وبست الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصركم لكم أو ينتصركم فكركبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله وتنحتون من الجبال فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين